أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كان آخر درس أخذناه في نار السبيل أظن كان نزل، أخذنا نزل انتهينا منه، وفينا القضاء، كتاب القضاء. القضاء يطلق في اللغة على معنى وفي الشرع على معنى قريب من المعنى اللغوي، ونقول التعريف الشرعي للمسائل الفقهية بيبقى ضابط لها، التعريف اللغوي واسع بيدخل تحت الكلمة معاني كثيرة، ولكن في الشرع بيضبط هذه الكلمة يقصد بها شيئا بعينه، زي ما قلنا في الصلاة، الصلاة في معنى الدعاء ولها معاني، لكن لما يتكلم عنها في الشرع يقصد الصلاة هذه التي نصليها بهيئات مخصوصة وأركان مخصوصة وشروط معلومة، وهنا قيدها وضيقها في التعريف للصلاح والشرع. كذلك القضاء هيكون في المعاني اللغوية له معاني، فمن معاني في اللغة الحكم، القضاء بمعنى الحكم، ويقال القاضي بمعنى القاطع، القاطع للأمور، المحكم لهذه الأمور، يعني بين الناس يفصل يقطع بين هذا، قضى بينهم معنى فصل وقطع بينهم. يأتي في اللغة على معاني، وجاء في القرآن من هذه المعاني، زي قول الله عز وجل فقضاهن سبع سماوات في يومين، وقضى قضى الله عز وجل السماوات، وهنا لها معنى الإتمام، يعني أتمهن سبع سماوات. من معاني القضاء المعاني اللغوية، يطلق على الإتمام وعلى الخلق وعلى الصنع، كذلك يطلق على العمل، زي قول السحرة فرعون فاقض ما أنت قاض، اعمل اللي أنت عايز تعمل، وهنا اقض ما أنت، إذا قضاء اقض معنى اعمل يعني. ويأتي معنى الحتم كقوله سبحانه وقضى ربك، يعني ألزم وحتم سبحانه تبارك وتعالى، وأمر قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وتطلق أيضا لغة على الأداء كقوله فإذا قضيتم الصلاة، يعني أديتم الصلاة، وليس هذا بالمعنى للصلاح، نقول أدى الصلاة يعني في وقتها، قضى الصلاة في المعنى للصلاح بمعنى أنه انتهى وقت الصلاة، خرج وقت الصلاة ثم صلاها بعد مضي وقتها، هذا القضاء. ولكن هنا ليس المقصود ذلك، إذا قضيتم صلاة أديتموها، يبقى لغة يأتي القضاء بمعنى الأداء أيضا من ضمن المعاني. ويأتي بمعنى الإبلاغ كقوله سبحانه وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وقضينا معنى أبلغناه بذلك الأمر. ويأتي بمعنى الوصية كقوله سبحانه وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، هنا قضينا معنى وصينا كذا أو عهدنا. كذلك في قوله سبحانه فلما قضينا عليه الموت معنى أمضيناه والمعنى أتممناه. كذلك يأتي كلمة القضاء ويقترن بالقدر، القضاء والقدر، يبقى حكم كل إله لابد وأن ينفذ هذا الحكم الإلهي في أعيان المولود. يبدأ من المعاني اللغوية لكلمة القضاء. في الاصطلاح، الاصطلاح في الفقه كل مذهب من المذاهب حيدي معنى، والمعاني قريبة من بعض، قريبة من بعض. من ما ذكره الأحناف إن القضاء معناه الفصل في الخصومات وقطع المنازعات، فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه خاص، على وجه خاص يعني تفصل الخصومة بين اثنين أو بين مجموعة على وجه مخصوص، لأن ممكن يدخل إنسان يصلح بين فلان وفلان فصل في الخصومة بالإصلاح، مش هي دي مقصودة في القضاء، مش ده القضاء بالمعنى الفقهي. فعلى ذلك يقول لك لا، ده على وجه مخصوص فصل بينهم، يعني في قاضي شرعي بيحكم بين هذا وبين هذا، بيلزم هذا بالحكم ويلزم هذا بالحكم، زي قالوا هذا فصل القطع في الخصومات وقطع المنازعات، ما بقاش لحد بقى النزع الثاني بعدما حكم القاضي في ذلك على وجه خاص. عرفه المالكية بأنه الإخبار عن حكم شرعي، القضاء شرعا أو فقها يقول لك معناه إخبار عن حكم شرعي، إخبار بس مش قضاء، الإخبار ده يقول لك لا على سبيل الإلزام، يعني بيخبر الخصم الحكم الشرعي في مسألتك كذا لابد تعمل بهذا الشيء، أنا ألزمك بها، يبقى إخبار على سبيل الإلزام. عند الشافعية يقولوا لنا إنه معناه إلزام من له إلزام بحكم الشرع، إلزام من له إلزام، يعني الذي له أن يلزم هو القاضي، كأن يقول إلزام القاضي الناس بحكم الشرعي. الحنابلة يعرفونه بأنه تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومة. فالمعاني كلها رجع لأنه تعريف الخصوم الحكم كذا في هذه القضية اللي بينك وبين فلان، وانت ارتدع يلزمك كذا وانت يلزمك كذا، انتهت الخصومة لقضاء القاضي في ذلك. يفصل يقطع النزاع بين الاثنين، يبقى هنا يبين الحكم ويلزم بهذا فيفصل في الخصومة ويقطع المنازع. طيب في حاجة اسمها قضاء، قضاء تتعلق بهذه اللفظة ألفاظ قريبة منها ولكن تنفصل عنها وتنفك عنها بمعاني لها. يقول هذا يقضي وهذا يفتي، في فرق بين الاثنين ولا ما فيش؟ لما أقول يقضي أخبر بالحكم الشرعي على وجه الإلزام، إنما الفتوى لا، ما يقدرش المفتي يلزم، ما يلزمش الإنسان بالشيء. فيجي إنسان يقول أنا صليت الظهر 4 ركعات ومش فاكر هم 4 ولا 3، المفتي بيقول له يبقى هنا ابني على اليقين إنه 3 ويتركع 4 ويسجد للسهو، لكن مش هيقوم وراه ويتابع نفذ ولا ما نفذ هذا الشيء، خلاص اخبرك عن الحاجه وانت تدين بها بينك وبين الله سبحانه وتبارك وتعالى. الفرق بين الفتوى وبين القضاء، ولذلك العلماء يقولون وان كان الفتوى فيها تبيين الحكم الشرعي للسائل فالقضاء يكون على وجه الالزام، لكن الفتوى من غير الالزام. فيجتمعان الفتوى والقضاء في انه تبيين للحكم الشرعي، لكن القضاء ملزم الفتوى مش ملزم. أيضا من المعاني اللي تيجي قريبة من القضاء أو إنها من ضمن ما يذكر لك الحسبة، الحسبة. القضاء ولاية، الحاكم بيعين القاضي، هذه ولاية من الولايات اللي يتعين فيها من يلزم الناس، مش أحد الناس يلزم الناس إنما يلزمهم القاضي. كذلك الحسبة، الحسبة محتسب برضو، الحاكم يعين من يحتسب على الناس بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. يبقى هنا الاحتساب أو الحسبة معناها الأمر المعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله. إذا انتشر بالناس المنكر وترك الناس المعروف لابد من يلزمه بذلك، فيعين الحاكم أن يقوم على ذلك، يسمى المحتسب، اللي هي أصل الشرطة، يعني أصل الشرطة اللي هي ولاية الاحتساب على الناس أن يأمرهم معروف وينهاهم عن المنكر ويزجرهم عما يقعون فيه من الفواحش ومن المنكرات الظاهرة التي تظهر. طيب إيه الفرق بين الحسبة ولاية الحسبة ولاية القضاء؟ بس إنه هذا نقول هذا محتسب وهذا قاضي، هذا ده يؤمر معروف عن المنكر وده نفس الحكاية. القاضي بيلزم ويفصل الخصومات، الآخر بيأمر معروف وينهى عن المنكر، المفترض فيه ذلك. أي يفرق من الاثنين؟ يقول لك إنه يتفقان المحتسب والقاضي في نظر أنواع مخصوصة من الدعاوى. يذهب الإنسان للمحتسب للشرطة ويقول فلان عمل فيا كذا وكذا، يبقى هنا دعوة معينة. إذا كان والله منكر ظاهر يقوم الإنسان المحتسب فيأمر معروف وينهى عن المنكر ويغير هذا الشيء، يقول فلان بيضرب فلان، فلان بيعمل فلان، اللي هيقوم بالكف عن ذلك والمنع والشرطي، مش اللي هيقوم بذلك القاضي، مش مجال القاضي هنا. لكن إذا ارتفع الأمر للقاضي يبقى القاضي الآن يفصل خصومة، أنت عملت إيه وكان السبب إيه وليه كذا ويغرم ده كذا ويعمل في ده كذا، يبقى هنا ولاية قضاء فصل خصومة بعد سماع ومجيء شهود وكذا. الشرطي ينهى عن المنكر الآن اللي مولود في عركة مولودة، في خمر مولود، في زنا مولود، في كذا، ينهى عن المنكر ويمسك الأطراف ليرفع ذلك للقاضي. يبقى هنا الحسبة والقضاء يقول لنا العلماء تتعلق بأنواع من الدعاوى الظاهرة، الأشياء الظاهرة من بخس أو تطفيف الكيل أو الوزن وغش البيع والتدليس فيه وفي ثمن البيع والمطل في أداء الدين وغير ذلك. المحتسب ينظر في ذلك والقاضي أيضا ينظر، لكن ده له نظرة، المحتسب في أمر معروف ونهي عن منكر، الآخر فصل وقضاء وإلزام لكل منهما بشيء معين كما سيأتي. تقصر الحسبة عن القضاء، يعني ولاية الحسبة أقل من القضاء في سماع عموم الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات. يبقى كأن المحتسب أو الشرطي اللي بيخرج للمنكرات الظاهرة يمنعها، يمنع منها، لكن القاضي له ما هو أكثر من ذلك كما سيأتي فيه. يقول لنا يبقى تقصر الحسبة عن القضاء بالنسبة لسماع عموم الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات، كذلك ما يدخله التجاحر والتناكر، ما هو شأن الشرط ولا المحتسب، إنما ده شأن القاضي في البينة على المدعي واليمين على من أنكر. تزيد الحسبة عن القضاء في أن المحتسب ينظر في الأمر المعروف والنهي عن المنكر ويغير بيده ويغير ما يراه من منكرات في الأسواق وغيرها، يغير هذه الأشياء. لكن القاضي لا، مش هينزل بنفسه للأسواق ويسمع من الناس وكذا، لا، هو في المكان بتاعه يأتي إليه الخصوم فيه. المحتسب له أن يظهر في إزالة المنكرات من الغلظة والقوة ما ليس للقاضي أن يفعله، هذا يطلع بإيده ويضرب بإيده ويغير بإيده ما يراه منكرات بحسب الواقع اللي مولود. إنما القاضي لا، القاضي شغلته حيسمع الدعوة والبيان، كان له هيبة وله وقار وله وله، لكن أقرب إلى الحكمة والحلم من الشرطة أو من المحتسب. ولذلك يقول لنا العلماء موضوع القضاء يتعلق بالمناصفة، ففيه الوقار وفيه الأناة ليتعلق بهذا أخص به. من ذلك أيضا ولاية المظالم، ولاية المظالم بمعنى أن الإنسان يرفع عليه الإنسان لتولى المظالم، إن الشيء الفلاني حصل مني كذا، لأن قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاهل بالهيبة. هذا والي المظالم يقول لنا انه يعني اعلى من القاضي، اعلى، فانظر في مظالم الناس حتى ما يتعلق بينهم وبين القضاء وبين المحتسبين وبين غيرهم. يبقى ولايه فيها قضاء وفيها سطوه وفيها سلطه. طيب نرجع لمنار السبيل، بيقول لنا الاصل في مشروعيه القضاء الكتاب والسنه والاجماع. في مشروعية القضاء فصل الخصومات بين الناس، الدليل عليه يعني الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قول الله عز وجل وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وقول الله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقول الله عز وجل فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. هنا أوامر في كتاب الله عز وجل بالحكم بما أنزل الله سبحانه. هذا المفترض على جميع العباد، أن الذي يقول أنا مسلم أنا مؤمن يلزمه أن يتحاكم إلى شرع الله عز وجل، يلزمه ذلك، ليس له خيار. يعني إن شئت تتحاكم لكتاب الله وإن شئت خذ اللي يعجبك، لا لا، ما فيش هذا الخيار. إن شئت تأخذ بالقضاء الشرعي وإن شئت تأخذ بالقضاء المدني، ليس لك الخيار في هذا الشيء. الواجب عليك أن تلتزم الأحكام الشرعية. الله عز وجل قال أنه تفرد بالأمر وتفرد بالخلق، سبحانه له الخلق والأمر. الخلق كما أنك لا تنازع وتقول لا في حد كان يخلق مع الله، هنا كذلك ليس لك أن تنازع في الأمر، الله وحده سبحانه الذي يأمر، ليس لسواه أن يأمر فيما أمر الله عز وجل به. يبقى هنا أن يحكم بينهم بشرع الله بما أنزل الله. السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بين الناس بأمر الله عز وجل له. أجمع المسلمون على مشروعية القضاء، إنه لابد يكون قاضي يقضي بين الناس، ويجب على الحاكم أن ينصب للناس قضاة يحكمون بينهم ويلزمون الناس بذلك. هنا القاضي الذي يحكم والذي يلزم الناس بالأحكام الشرعية في ذلك. القضاء فرض كفاية، يعني مش كل الناس هيشتغل قضاء، ولكن البعض من الناس يقومون بهذا القضاء الذي بين الناس. واجب على الحاكم أن يعين القضاء ممن يعرفون الفقه الشرعي ويعرفون مسائل اختلاف الناس ومسائل التي تقع بين الناس، وله دراية وله صفات معينة سيأتي بعد ذلك الكلام عليه. قال لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، لا يستقيم بدون القاضي وبدون القضاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين الناس وبعث عليا إلى اليمن للقضاء، وحكم الخلفاء الراشدون وولوا القضاة في الأمصار. ولأن ظلم في الطباع، يعني عادة الإنسان كان ظلوما جهولا، الإنسان بطبيعته فيه الظلم وفيه الجهالة، فلذلك لابد من قاضي يفصل بين الناس، لابد من صفات معينة تكون لهذا القاضي يعرف بها كيف يحقق بين الخصوم. يقول لنا يحتاج إلى حاكم يمسك المظلوم فوجب نصره، فإن لم يكن من يصلح للقضاء إلا واحدا، إذا لم يوجد إلا واحد الذي يصلح للقضاء، لم يكن إلا واحدا تعين عليه، تعين يعني فرضنا بين الناس ما فيش إلا واحد هو الذي يصلح للقضاء، يبقى يتعين على هذا الإنسان أنه يحكم بين الناس ويفصل بين الناس. فإن امتنع أجبر عليه، يعني السلطان يجبره، الحاكم يجبره أن يكون قاضيا ليحكم بين الناس. لأن الكفاية لا تحصل إلا به، يعني فرض الكفاية. قاله الكافي: وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به، الذي يقوم بمنصب القاضي له أجر عظيم عند الله عز وجل، طالما أنه يريد أن يحق الحق وأن يردع الإنسان المبطل وأن يقيم شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى بحسب ما يستطيع، بحسب ما يستطيع. فهنا يقول لنا العلماء أن أيضا القضاء فيه خطر كبير، خطر كبير ووزر كثير كبير لمن لم يؤدي الحق فيه، كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مفلح في الفروع: الواجب اتخاذها دينا وقربا. اتخاذ يعني يكون قاضيا بين الناس، مش عشان الفلوس، مش عشان يأخذ فلوس، ولكن يكون قاضيا ليحكم بين الناس تقربا إلى الله. طيب هيعيش منين؟ لا، القاضي له وظيفته وله أجره، الحاكم بيعطيه المرتب بتاعه ويعطيه، هذا واجب عليه أن يعطيه وأن يكفيه حتى لا يأخذ من الناس، حتى لا يمد الناس يده للرشوة وللمال الحرام. لكن هو يكون في نفسه الاحتساب في هذا الأمر، أن لا مانع يكون إنسان إماما لمسجد وتكون الدولة معيناه وتصدي له مرتب وهو يحتسب الأمر لله سبحانه وتبارك وتعالى، هنا له أجر، أخذ فلوس وأخذ رزق من الدولة وهو إمام أو مؤذن أو كذا. لكن إنسان يقول للناس أكون إمامكم تدفعوا لي كذا، لا يجوز، هذه إدارة. إدارة فرق بين وظيفة ومرتب يأخذ من الدولة تعطي لإنسان تعينه على حياته، هذا جائز وهو يحتسب عمله لله سبحانه وتبارك وتعالى. وفرق بين يقول للناس أخطب لكم الخطبة بكذا، الأذان بكذا، يبقى هنا هذه إدارة ولا يجوز الإدارة على الأمور الشرعية. يقول: إنما فسد حال الأكثر لطلب الرئاسة والمال بها، يعني فسد حال الكثيرين من القضاة بأنه عايز المنصب عشان يسود على الناس وأنه الناس يخافون منه عشان الفلوس اللي فيها فلوس كثيرة. قال في الشرح، شرح الكبير بعمر بن قدامة: إن وجد غيره كره له طلبه بغير خلاف، يعني إذا وجد قاضي غيره فيكره له أن يقول عينوني قاضي، عينوني قاضي، وطلب الإمارة وطلب المناصب العالية للإنسان يطلب هذه الأشياء ويجد غيره، هنا يسكت، يسكت. إن دايما الذي يطلب الشيء لا يعان عليه، دايما اللي بيطلب أنا عايز أبقى رئيس، أنا عايز أبقى كذا، عايز أبقى كذا، اللي بيطلب يترك لنفسه، أنت طلبت خلاص شيء بقى أنت وتصرف. لكن اللي بيجي عليه الأمر على ما هو فيه فالله عز وجل يعينه فيه. ولذلك جاء في الحديث في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، لا تسأل، ما تطلبش أنك تكون أميرة وتكون عريفا على الناس وتكون لك منصب على الناس، لا تطلب، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وقلت إليها وقلت إليها، لما تنظر الإنسان تقول فلان ده موفق في عمله، تلاقي موفق كده وربنا مسدده على طول، فلان ده غير موفق عمال كل شويه يتكفى على وشه، يتكفى على وشه، مش نافع لا في الفتوى ولا نافع في القضاء ولا نافع في المنصب، ما العمل بايظ تحت ايديه، هذا فايه انه مش طالب، وجاءه الامر كذلك فهو جاي جال ولا مدلوش، هو عنده الحد سواء، فلما ولي فيها وفقه الله سبحانه وتبارك وتعالى، مش طالب الامر، يعان من الله. إنسان الطالب الحريص على الإمارة والحريص على المنصب والحريص على الشيء، هذا غير موفق، تلاقي قراراته غير صائبة، غير موفقة لحرصه على هذا المنصب الله عز وجل يكله هو نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أتيتها من غير مسألة وعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. قدمنا هذا الحديث قبل ذلك. فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضية، ينصب وينصب واحد من المنصب، يعني خليه المنصب بتاعه ينصب فيها، يعني يعين فيها قاضية، لأنه لا يمكنه أن يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه. هذه أشياء جاء بها الإسلام وتعلمها الناس من الإسلام فعرفوها، وإن كان الآن يقول القضاء المدني وفي كذا وفي كذا، هي أصلها الإسلام. كانوا في الجاهلية بيعمل اللي هو عايزه والقوي بيغلب، ويعني يوم ما يكون في حكم بين الناس يحكم بالعدل ياخد شهرة كبيرة، دي إن فلان ده كان يحكم بالعدل، لأن العدل حكم بالظلم والحكم بالقوة في الجاهلية. فجاء الإسلام ليهذب الخلق بأن يرجعوا إلى أحكام الله سبحانه، الله هو الذي يفصل بين الناس ويحكم بين الناس. فبدأ أمر تعيين القضاء، وإن كل بلد يكون لها قاضي، وكل بلد يكون فيها مسؤول عن هذا القاضي، ونظر في مظالم الناس ونحو ذلك. لأنه لا يمكنه أن يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه. يعني رئيس الجمهورية مش هينزل للناس يفصل بين فلان وبين فلان، لا لا، مش ممكن أبدا يقدر على هذا كله. النبي صلى الله عليه وسلم وفقه الله عز وجل لذلك، وجد مع أناس أتقياء يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيسمعون فيستجيبون، مؤيد بالوحي من الله عز وجل، لكن غيره من الناس لا. فلذلك احتاج الحاكم أن يعين تحت إيده قضاء حتى يحكموا بين الناس بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول: فيجب على الحاكم أو الإمام يعني أن يرتب في كل إقليم من يتولى فصل الخصومات بين الناس لئلا تضيع الحكم، وأن يختار لذلك. أما حيجي بقى يختار الحاكم مين اللي يكون قاضيا، أفضل من يجد علما ورعا، علما بالأمر الذي هو فيه. نحن نقول العلم في كل وظيفة من الوظائف فرض عين على صاحب هذه الوظيفة، اللي في وظيفة معينة فرض عليه يتعلم إيه الأحكام الشرعية اللي تتعلق بهذا الشيء. كيف بالقاضي اللي حيفصل بين الناس ما يعرفش الأحكام الشرعية اللي في القضاء، البينة على المدعي واليمين على المنكر، إيه الأقضية اللي في كتاب الله اللي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأقضية المتفق عليها مجمع عليها بين الصحابة المختلف فيها، وإيه الراجح فيها ودليل الراجح بذلك. لابد من معرفة هذه الأشياء. فلذلك يقول: يختار الحاكم لذلك أفضل من يجد علما وورعا، ويأمره بالتقوى وتحري العدل، يعني يعطي الحق لمستحقه. وتصح ولاية القضاء والإمارة منجزة كوليتك الآن ومعلقة. ودي من الأشياء اللي يعني حسب الدولة ماشية زي هنا، الشريعة بتحط أشياء إن الحاكم يعين القاضي. حتى الفقهاء ذكروا كيف يعين هذا القاضي، كيف يعين هذا القاضي، يعني هل مجرد ما الحاكم قال للواحد ناس يا فلان روح افصل بين فلان وفلان، هل هذا صار قاضيا بين كل الناس؟ يقول لك لا، لابد من تعيين مرسوم معين بصيغة معينة بحيث عرف هذا القاضي وإيه حدود الولاية بتاعت هذا القاضي، بيحكم فين، في أن يحي من الأحياء، في أن بلد من البلدان، حكمه في حدود كذا، ما يخرجش خارج هذا الشيء. تحديدات دقيقة حددتها الشريعة، وبدأ الناس يأخذون منها وينظمون بناء على ذلك. يبقى التنظيم الموجود الآن في القضاء، فلان في الدائرة الفلانية وفلان في المكان الفلاني، أسوأ أشياء من الشريعة أن الحاكم يعين بحسب مصالح الناس وبحسب احتياج الناس لهذه الأشياء. طب يعينه ازاي؟ كوليتك الآن مثلا، يبقى هذا التنجيز فيها معلقة، من أول شهر المحرم هتكون أنت القاضي بين الناس، في آخر هذه السنة هتكون كذا، يبقى دي أمور إدارية فيها. يقول: أو معلقة بشرط، زي ما يقول إن مات فلان فيكون القاضي فلانا، أو الأمير فلان ففلان عوضه، وهكذا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله ابن رواحة. الأشياء دي عبارة عن أمثلة بس، يعني الشريعة أو الفقهاء بيحطوا حدات إن يمشي على نحوها، لكن فرضنا لا، لدولة بتعين الآن مراسيم معينة وقلت فلان لابد يوصل لرتبة مش عارف إيه، وبعدين يبقى مستشار، وبعدين يبقى أشياء ما فيش مانع من كل هذا الشيء، أشياء أدق. الفقيه مش هيحط لك كل هذه الأشياء الموجودة، لكن بيحط لك طريقة تمشي عليه، أنت حطتها وسميتها رتب وخليته مش عارف الأول يبقى نائب وبعدين يبقى كذا، لا مانع من هذا، ما يتقالش إن هذه الأشياء الشريعة بتمنع، لا بتمنعش منها. أشياء إدارية بين الناس يحتاج إليها الناس، وكلما كثر عدد الناس كلما احتاجوا إلى ما هو أدق وما هو أدق، لكن في الحدود الإطار الشرعي أن يكون للناس قاضي يقضي بين الناس. شرط لصحة التولية أو شرط لصحة التولية كونها من إمام أو نائب الإمام في أو نائب الإمام، يعني حتى يكون القاضي بالمعنى الشرعي المقصود يكون قاضي عينه، تعينته الدولة اللي تعينه، اللي حيحكم يقول فلان يتسجن، فلان تتقطع ايده، فلان كذا، ليس من احد الناس. مش هيجي مثلا يقول في الحي بتاعنا مسكنا لص، طيب نرفعه لامام الجامع، امام الجامع يحكم بقطع ايده وقطعنا ايده، لا لا لا، ليس لاحد الناس هذا الشيء، هذا القاضي اللي تعينه الدوله هو الذي يفعل هذا الشيء، وليس لاحد الناس ان يقيموا الحدود فيما بينهم، لما سنراه بعد ذلك. هنشوف ايه القاضي المنصب بتاعه عباره عن ايه، كيف يقضي بين الناس، كيف يسمع الخصوم، كيف أنه يغلب جانب الشك إذا وجد الشك والشبهة على إقامة الحد. أحد الناس لا يفعلون ذلك، أحد الناس يظنون يتقرب إلى الله بأنه هذا يقطع إيده على طول من غير ما ينظر ولا يسمع ولا كذا، فالناس في طبيعتهم الهمدية، في طبيعتهم الظلم، لكن القاضي لا، منصب بيروح له الناس لغاية عنده. يمكن المحتسب والشرطي بيطلع بهمدية ويضرب الناس ويعمله وفركش وخلاص على كده ورجع المحل بتاعه، لكن القاضي لا، لتذهب إليه القضية وينزل فيها بأوراق ودعاوى وبينات وسماع للخصوم وسماع للشهود وتدقيق وتمخيص في ذلك، وفين على ما يحكم بالحكم بعد ذلك اللي يستريح إليه قلبه في الحكم. يبقى هنا القضاء الذي أمرنا به هنا هو القضاء الشرعي، قاضي يحكم بين الناس. لا مانع من أن يكون اثنين من الناس اختصموا حق فلان يقضي منه، لا مانع من هذا الشيء، ويلزمهم أن يسمعوا لكلامه وأن يطيعوا لما يقول طالما أنه حكم بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن ليس هذا هو القاضي اللي مقصود هنا في أبواب الفقه اللي تنصبه الدولة ليقوم ليحكم بين الناس بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا شرط لصحة التولية كونها من إمام أو من نائب الإمام فيه، لأنها من المصالح العامة كعقد الذمة، ولأن الإمام صاحب الأمر والنهي فلا يفتات عليه أو لا يفتات عليه، يفتئت عليه بمعنى يستبد عليه بالرأي، يتقدم عليه إنه القاضي يقول حاجة أو الحاكم يقول حاجة والتاني يعمل حاجة تانية غيرها وينفذ يقوله لا، يبقى الدولة تبقى فوضى، البلاد تكون فوضى إذا كان الأمر في بلاد المسلمين على ذلك. ولكن القاضي أو الحاكم حكم بشيء لابد من تنفيذ طالما أنه موافق لشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو إذا لم يكن فيه دليل من الكتاب أو السنة على الأقل غير مخالف للأحكام الشرعية. وأن يعين له ما يوليه فيه الحكم من عمل، يعني الإمام أو الخليفة أو الأمير أو الحاكم في الدولة يعين القاضي ويعين له أنت قاضي في البلد الفلانية في الحي الفلاني بحسب ما يعين له في ذلك كمنطقة كبلد ونحو ذلك. يقول لنا بعث عمر رضي الله عنه في كل مصر قاضيا وواليا، قاضيا وواليا، ويجب أن يشافهه بها إذا كان حاضرا، يعني التعيين حاجات بيقولها إنه الحاكم بنفسه بيقول يا فلان أنت تكون قاضي، أو يصدر مرسوم بتعيين فلان قاضي بحيث الناس يسمعون لكلام هذا الإنسان ويستجيبون لتنفيذ حكمه. طيب يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمر بن حزم حين بعثه إلى اليمن، كتب له كتابا، يعني إنه مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم لليمن بهذا الكتاب يعملون به، وكتب عمر إلى أهل الكوفة أما بعد فإني قد بعثت إليكم عمارا أميرا وعبد الله قاضيا في العراق في الكوفة. بعث إليهم عمر رضي الله عنه عمار رضي الله عنه أميرا على الكوفة وعبد الله بن مسعود قاضيا يقضي بين الناس، قال فاسمعوا لهما وأطيعوا. طيب الألفاظ اللي يولى بها القاضي، الألفاظ اللي يولى، وليتك الحكم، قلدتك، فوضت إليك هذا الأمر، رددت إليك، جعلت إليك الحكم، استخلفتك، استندتك في الحكم، عينتك قاضية، ما لهاش ألفاظ معينة شرعية لازم يلتزم بها، لا، ولكن هو بيدي مثالا على ذلك، إن الحاكم بعين فلان أنت تكون قاضي فيصدر له أمرا من الحاكم إن فلان تعين قاضيا بأي صيغة من هذه الصيغة صيغ أو بغيرها، الآخر يقبل هذا الشيء فتنعقد الولاية أو الولاية بذلك. الكناية يقول كقوله اعتمدتك، عولت عليك، وكلتك، أسندت إليك، لا تنعقد بها إلا بقرينة، يعني عايز يقول له الحاكم قال لي فلان معتمد عليك في المكان الفلاني، هل هذا تعيين له في هذا الشيء؟ لا، مش تعيين له بهذا الشيء إلا أن يكون توجد قرينة في ورقة صدق بأن فلان هذا عيناه في المكان الفلاني ونحو ذلك. برضو هذه كلها أمور إدارية ترجع للدولة نفسها بتعين إزاي بحسب اللي جاري عليه العمل في الدولة، مش محتاجة يعني يقول لا لازم تقول وليته، قلدت، اعتمدت عليك، وكلت إليك، لا يشترط هذا الشيء. دي أمثلة الفقهاء بيضربها بحيث يقول لك إنه بمثل هذا الشيء يكون وليس بمثل هذا الأمر الآخر يكون، إلا أن يوضح الحاكم إنه قصد تعيين فلان. الآن بيكون الأمر بيصدر مرسوم إنه تم تعيين القضاء فلان في الدائرة الفلانية وفلان. هذا جميل جدا، إنه هذا الشيء مش محتاج أقول عينتك وليتك بالصيغة المذكورة هنا بأي صيغة، طالما الناس تعرفوا على ذلك لا مانع من ذلك. طيب الولاية دي حتفيد إيه أن يكون قاضيا؟ يقول تفيد ولاية الحكم العامة وهي التي لم تقيد بحال دون أخرى. يبقى هنا أن يكون فلان أنت تحكم في البلد الفلانية أو أن أنت تكون قاضيا فيها، يقول يفصل الخصومات ويأخذ الحقوق، يبقى تفيد هذه الولاية فصل الخصومات وأخذ الحق ودفعه للمستحق والنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه. وهنا شوف الشريعة بتحدد أشياء، لما أنت تنظر لك تعرف عظمة الشريعة. شريعة جاء للقوم ولا يعرفوا حاجة من هذه الأشياء. لما يموت إنسان ويترك أيتام، أيتام إيه؟ ولا يأخذ ولا مليم، الكبار بس يأخذ المال، والنساء ما لهمش حاجة، بل النساء داخلين في الميراث من ضمن تركة اللي موجود. فانظر إلى الشريعة لما جاءت تحكم بين الناس، لا اليتيم ما ضاعش حقه، يكون فيه والي يقوم بهذا بمراعاة مال اليتيم. وإياكم أن تأكلوا مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فجاءت الشريعة تقوم همج رعاع ناس غابة، القوي بياخد أموال الضعيف ويقول لك لا ما يستحقش الميراث إلا من يخرج يقاتل بالسيف، الرجل الكبير والشاب القوي، أما الطفل الصغير وكده ملوش يطلع. طب يأكل منين؟ إن شاء الله ما لهمش شيء. ولذلك يقول أرأيت الذي يكذب الدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وهنا رأيت الذي يكذب بالدين، قالوا نزلت بسبب، قال نزلت في أبي سفيان أو في أبي جهل، واحد من الاثنين، كان له أيتام وأموال يتامى معه، وكان بيعطي لناس أموال، فجاء اليتيم بيطلب شيء، بيطلب حاجة، والمال اليتيم رفض إنه ملكش، وزجر هذا اليتيم، فنزل القرآن يفضح أبا جهل أو غيره ما نزلت في هذه الآية، قد تنزل في مجموعة من الناس، والله عز وجل يذكر بس الوصف والناس يعرفوا من هذا، أرأيت الذي يكذب، هذا كان مكذبا بدين الله عز وجل، هذا انظر إلى بشاعة موقفه هذا الإنسان، كيف ليس في قلبه رحمة، كذب بالدين ما فيش وازع يزع هذا الإنسان ويدفعه إلى أنه يرحم ويثنى على هذا اليتيم. فذاك الذي يدعو اليتيم، ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فإذا أطعموا أطعموا للفخر وللشرف عشان يتقال إنهم يطعموا، أما المسكين والغلبان ما حدش ينظر إليه. فجاءت شريعة أولى اللي يتوفى من هؤلاء الحاكم يقوم مقام أبيه، مقام وليه في هذا المال، يحافظ له على المال لغاية ما يبلغ ويرشد ويدفعوا إليهم أموالهم بعد ذلك. يبقى القاضي هنا ولاية القضاء والحكم تفيد مما تفيده فصل الخصومات، أخذ الحق من الظالم وإعطاء الحق للمظلوم. النظر في مال اليتيم، هنا يترفع أمر اليتيم، هذا يتيم وأبوه توفي وسب له كذا 1000 جنيه، ويرفع الأمر للقاضي، يقوم القاضي يقول المال هذا يكون يتصرف عليه كذا ويتحط في المكان الفلاني ويتعمل فيه كذا، ولما يبلغ ويرشد نأذن بأخذ هذا، يأخذ ماله. هذه ولاية البديع من الشريعة، ما ياش الناس حطوها بدماغهم من شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. النظر في مال اليتيم، مش اليتيم والمجنون كذلك، المجنون قد يكون المجنون له مال ولكن لا يقدر يتصرف في هذا المال، كذلك السفيه الذي لا يعرف كيف يتصرف في ماله، فيحضر عليه القاضي لمصلحة نفسه، الحد لمصلحة هذا المسكين، لمصلحة هذا المجنون، لمصلحة هذا اليتيم والسفيه الذين لا أولياء لهم. ومال الغائب ما لم يكن له وكيل، ناس سافروا سابوا البيت بتاعهم وسافوا أموال كانت لهم وتركوها، يجي الجيران يقولوا بتاعتنا واخدوها، لك القاضي يحط ايده على هذه الاشياء مراعاة لحق صاحبها لغايه ما يرجع صاحبها، ما تضيعش هذه الاشياء. يمكن انسان فر من المكان اللي هو فيه، خايف من حد، خايف من الحاكم، خايف من اي حد، وساب البيت فيه غنم فيه مواشي فيه كذا، يسيبوها تنفق وتموت، يسيبوها الناس يسرقوها وينهبوها، لا، القاضي يضع يده على ذلك ويعين من يقوم بهذا الشيء، يا اما من مال الدوله ينفق عليها، يا اما منها هي نفسها يربيها ويعملها ويصرف منها على نفسها لغايه ما يرجع صاحبها. هنا رحمة عظيمة جدا بالإنسان، حتى ولو كان هذا الإنسان مخطئا، كان مسيئا، كان عمل عملة وهرب بس ساب الأموال بتاعته، مش معنى عمل عملة وهرب من الأموال بتاعته وباعها ياخدها أي حد، خذ يضع يده عليها ويشوف من ينظر في هذه الأموال لغاية ما يرجع صاحبها يتحاسب صاحبها على هذه الأشياء. الحجر لسفه وفلس، النظر في الأوقاف، الحجر لسفه، إنسان سفيه ما يعرفش يفرق بين 10 جنيه والمئة جنيه والألف جنيه، ممكن يأخذ فلوس يصرفها يبعطرها، وهنا طب وانت مصلحتك بعد كده تعطيش حق من الناس، أذى على الناس، تمد إيدك تأخذ أموال الناس وتصرفها بهذا السفه، يقوم الحاكم يضع يده عليه، لا ملكش تصرف، ويعين من يقوم بأمر هذا الإنسان ومن ينفق عليه بمراقبة هذا القاضي. الفلس، الإنسان المفلس، واحد عامل شركة ومجمع أموال للناس وقال خسرت الشركة وفلس، أفلس هذا الإنسان، طيب فلوس الناس راحت أموال الناس، ثم يضع يده على ممتلكات هذا الإنسان، إيه اللي موجود تحت إيدك ما تتصرفش في شيء، يبقى يضع الحاكم أو القاضي يده له الحجر، يحجر عليه بسبب فلسه، وبعدين ينتظر يعلن فلسنا فلانا، يجتمع الخصوم، يجي الخصوم عند يجيب كل واحد بين على انه كان عاطي هذا الانسان ما ليشغله ولا مسلفه ولا كذا، وبعدين الحاكم يبتدي ينظر والله الاشياء اللي موجوده تساوي اموال هؤلاء الناس يقسمها على هؤلاء الناس. اذا كانت الاموال اقل يبقى يقول لك انتم اسوه الغرماء، يلا الاموال اللي موجوده 1000 مثلا والديون 2000 يبقى كل واحد هياخد نص الحق بتاعه، نص الحق بتاعه في ذلك. ما يجيش انه نهبه اللي لاقي حاجه ياخدها بتاعتي وخلاص، اسوه الغرماء شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى في ذلك. يبقى هنا الحجر سفه وفلس. النظر في الاوقاف، القاضي والحاكم ينظر في الأوقاف، يعني إنسان أوقف أرضا لله خلاه، ما يجيش الحاكم يقول له خلاص منعنا الوقف مش هيسمع، وقف أبقت مال الدولة أخذناه وتأخذ الدولة وتبيعها للناس. الوقف لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه ولا يجوز إلغاؤه. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقفون أراضي ويوقفون أموالا وبيوتا ويمشي على ما أوقفه إلى رضوان الله تبارك وتعالى عليه. اللي يقوم بالنظر في ذلك من يولي الحاكم القضاء والنظر في هذه الأشياء لتجري على شروطها. كذلك النظر في مصالح طرق عمله وأفنيته وتزويد من لا ولي لها من النساء. يعني هنا نقول المأزون، المأزون يزود، مأزون ده إيه؟ إيه المأزون؟ يعني مأزون له من القاضي، المأزون ده نائب عن القاضي بتاع البلد أو بتاع الحي أو بتاع المنطقة. المأزون بيرفع في الآخر أسيمة زوج للقاضي عشان ينزل عليه، فهو مأزون له من القاضي، والقاضي مأزون له بحكم من الحاكم. فلو أن نقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهد يعرف، طيب فرضنا واحدة منهاش أوجه كل أولياءها ماتوا، هتعمل هتتجوزه وتقولك لا، يرتفع الأمر للقاضي، القاضي يزوج هذه المرأة أو من أذن له القاضي في ذلك أنه يقوم مقامه في ذلك. يبقى تزويد من لا ولي لها من النساء. طيب مع وجود ولي هل القاضي أنه يتدخل ويزوج؟ لا، ليس له إلا مع المخاصمة بين الأولياء. تزويد من لا ولي لها من النساء، تصفح حال الشهود والأمناء ليستبدل من ثبت جرحه، وإقامة إمامة جمعة وعيد ما لم يخص بإمام عملا بالعادة في ذلك. يعني إذا كان القائل إمام أو الحاكم عين فلان مسؤول عن البلد الفلاني صار حاكما لها، هذا الحاكم إما يقوم بنفسه بكل اللي بنقوله، وإما بيعين واحد مسؤول عن الأوقاف، واحد مسؤول عن المساجد، واحد مسؤول عن كذا، واحد يحكم بشرع الله عز وجل في هذه الأشياء. ولا يستفيد الاحتساب على الباعة ولا إلزامهم الشرعي. القاضي ليس من وظيفته الاحتساب، ليس من هذا القاضي في المحكمة يمشي في السوق يعملوا كذا ما تعملوش، لا مش ما. إلا بالأمر العام، الأمر هو لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأمر معروف ونهون عن المنكر، كل إنسان يجب عليه أمر معروف ونهون عن المنكر بس بصورة معينة، بصورة مش من وظيفة القاضي نقول له اطلع للسوق واحتسب على الباعة، ولكن إذا رأى منكرا أمامه نهى عن المنكر كغيره من الناس، كل من رأى منكرا نهى عنه باللسان ونهى عنه بحسب ما يقدر أن يغير ذلك. ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله. القاضي المعين قاضي الإسكندرية في المحكمة الفلانية مش هينفذ حكمه في البلد في أسيوط، في كل بلد لها القاضي بتاعها ليقوم بهذا الشيء، يبقى ينفذ حكمه في المكان الذي وفيه. برضه هذه أمور إدارية بحسب فرضنا إنه متعين القاضي أحكم هنا، لو جالك أي خصلة في أسيوط طالما جم هنا في إسكندرية أحكم، مش هقوله لا في الفقه بيقولوا أحكم في البلد اللي هو فيه، لا هذه أمور إدارية بحسب الإنسان اللي متعين يحكم في إيه فيحكم بشرع الله عز وجل في هذا الشيء الذي هو فيه. له طلب الرزق لنفسه وأمنائه. يعني إذا تعين القاضي دولة عايزته ما تدلوش حاجة من حقه أن يطلب، أنا عايز مرتب بتاعي ما هعيش زيه يفصل بين الناس ولا إيش يأكل بعد كده، من حقه أن يطلب الرزق من الدولة. لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقه، وفرض له رزقه ورزق شريحا في كل شهر 100 درهم. وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما ولي الخلافة أو ولي الخلافة أخذ الذراع وخرج إلى السوق، الذراع المتر مثل أبو بكر رضي الله عنه كان تاجر وكان يبيع قماش، فلما ولي الخلافة رضي الله عنه وما طلبش الخلافة، ما طلبش الخلاف، لما حصلت البيعة كان ذهب وخطب في الناس وقال كلاما جميلا وأخبر أنه الخلافة تكون في قريش ليس في غيره، ولا تستجيب العرب لغير هذا الحي من أسلم قريش. الأنصار أرادوا أنه يخلوا واحد منهم اللي هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إحنا أهل الدار، إحنا أهل البلد، وإحنا اللي يكون الخليفة منا، فأرادوا أن يخلوا سعد بن عبادة لو كان سيد الخزرج في زمانه رضي الله عنه، أرادوا أنه يخلوه هو الخليفة. فأبو بكر الصديق قال لا، إن العرب لا يستجيبوا لذلك، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في قريش، الخلافة في قريش ما ينفع. وقال إني أرتضي لكم أحد هذين، فأشار إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أو أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه، فإذا بعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يمد يده ويبايع لأبي بكر، يعني أبو بكر مش على باله، هو بيخطاب للناس عمر، أنا بخطاب لكم عمر يكون عليكم الخليفة. فإذا بعمر يقلب الأمر لأبي بكر ويبايع بنفسه، فيقوم كل الناس ويبايعون لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالغرض تعين عليه أن يكون إماما باختيار الناس ولم يطلب ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. أصبح ثاني يوم شايل الذراع على كتف ورايح السوق يبيع، رايح على فين؟ أنا أبيع وأنا أترك أهلي يموتوا أقوم بأمر المسلمين والبيع على الله، ما ينفعش هذا الشيء. قال لا يسعك هذا، وقال ما كنت لأدع أهلي يضيعون، سيب أهلي يضيعوا ما حيكلوا مين. ففرضوا له كل يوم درهمين، درهمين للخليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق فرضوا له كل درهم من ديه بهم إيه ولا يعمل إيه. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى تعرف درهم قد يكون درهم؟ الدرهم 3 جرام من الفضة، الجرام الفضة بحوالي جنيه، جنيه ونص، 3 جرام درهمين يعني 6 جنيه في اليوم، 6 جنيه. تقدر أنت على هذا؟ شهادة أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضوا له ذلك، وهو كان من أغنى الناس وأنفق على الإسلام وعلى المسلمين ما لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. وبعث عمر رضي الله عنه إلى الكوفة عمار بن ياسر والية، وابن مسعود قاضية، وعثمان بن حنيف الناسحة، وفرض لهم، يعني في زمن عمر بقى يمكن الفلوس كترت شوية في زمن عمر، ففرض لهؤلاء أكثر من خليفة نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فرض لهم كل يوم شاة، نصفها لعمار، عمار الوالي الأمير، نصفها لعمار، نصف شاة لعمار. ليه؟ نظرة عمر ساقطة رضي الله تبارك وتعالى عنه، خليفة يجيب ناس ياما يأكلوا عنه، فهيديله إيه؟ ولا هيديله 20 شاة؟ هياخذ إنها بني الدولة؟ لا لا، ما لكش إلا هذا الشيء، بس هو نصف شاة كل يوم، تأكلها أنت، تأكلها ضيوفك، فرض لعمار نصفها. والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان بن حنيف، ابن مسعود يقضي بين الناس، عمار وليا، عثمان ماسحة، ماسحة، عارفين لجنة المساحة ولا هيئة المساحة اللي يحددوا حدود البلد فين، المزارع فين، اللي مش عارف ايه بتطلع ايه، يبقى هذا اللي بيمسح على الناس، بيحسب على الناس عنده قد ايه من الفدين، عنده قد ايه من كذا، يبقى عليه قد ايه السنة دي من الزكاة، يبقى هذا الماسح اللي يمسح الأرض، بمعنى انه حساب تمثيل الأرض يعني. وكتب إلى معاذ بن جبل وأبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام أن انظر رجالا من صالحين من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله. هذه بقى النظرة الجميلة من عمر رضي الله عنه، إن المال زاد، طيب ما ندي العمال بتوعنا بدل ما نبص اللي في إيدين الناس، يبقى طالما في مال كثير ندي القاضي رزقا أوفر وندي كذا، فكان يعطي الناس أعطيات عالية رضي الله تبارك وتعالى عنه. لا يجوز له أن يوليه على أن يحكم بمذهب إمام بعينه لا نعلم فيه خلافه، يعني يقول إن الحاكم لما يعين قاضية هل يلزم القاضي ده لازم تحكم بمذهب إمام أبي حنيفة، لا تلزم بمذهب إمام أحمد، بمذهب الشافعي، لا لا يجوز له أن يلزمه بذلك. المفترض في القاضي إن وصل لدرجة عالية سوي له اجتهاد في هذه الأحكام اللي يحكم بها، طبعا مجتهد ما يلزموش أن يأخذ بمذهب أبي حنيفة أو بغيره، إنما يلزمه أن يحكم بما دل الدليل عليه، بما دل الدليل عليه. لكن فرضنا إن القضاء وصل بهم الأمر إن ولا عارفين حاجة ولا درسين حاجة ولا يعرف في الحالة دي، خلاص مضطر بقى الحاكم يقول له الكتاب الفلاني تقراه وتذكره تحكم بهذا الكتاب، ما يعمل ايه فيه؟ يبقى بحسب انه ايه الدرجة اللي هم وصلوا اليها في العلم. فبيقل الناس، هتلاقي الاشتراط مثلا لما الفقهاء يتكلموا عن القاضي ايه الصفات اللي يكون عليها وايه العلوم اللي يكون تعلمها وايه كذا وايه كذا، هيذكر لك اشياء كثيره جدا. وبعد لما تظهر مين ده اللي هيوصل لهذا، عايز واحد مجتهد من الائمه الكبار، يقول لك ايوه فعلا الامثل في الامثل، الامثل في الامثل، اللي وصل لهذا شيء ماشي، الا اقل الاقل لغايه ما وصل لواخر عشرها، اللي وصل لواحد على 20 منها، بحسب الامثل في الامثل. لا يجوز له ان يوليه على ان يحكم بمذهب امام بعينه لا نعلم فيه خلافه، ده كلام صحيح، إلا إذا كان الناس وصلوا للجهل لدرجة عظيمة جدا وهو ده اللي يملكه، يقول خلاص ادرس الكتاب الفلاني واحكم به بين الناس، لقوله تعالى فاحكم بين الناس بالحق إنما يظهر الحق بالدليل. إذا ولى الإمام قاضيا ثم مات الإمام أو عزل، الحاكم بتاع الدولة ولى القضاء في المحاكم ولى كذا وبعدين مات الحاكم وده حاكم بعده، هل الحاكم بعده هغير كل القضاء؟ بقت لعبة الحكاية. لا لا لا، القضاة زي ما هم ما بيتغيروش بتغير الحاكم، انه حكومتهم في اشياء معينة ما هياش في الوزارة، والحاكم يغير الوزير تحت ايده وحر في الوزير تحت ايده. لكن القاضي لا، القاضي مصالح الناس، قضايا للناس تحت ايد هذا القاضي بيحكم بها، وارى القضية وفهمها وبعدين ما هيحكم فيها نقوم نلغيه وتحط فلان لغيره عشان الحاكم مات. هنا لا، تبوظ اموال الدولة الامور الدولة. فلا ينعزل القاضي بانعزال الخليفة أو الحاكم ولا بموته. انعزله الإمام الذي ولاه أو غيره، انعزل يعني القاضي إذا ثبت عليه شيء وعزلوه خلاص انعزل القاضي بعزله. وطبعا الأمور الآن أصبح فيها يمكن أشياء أدق كمان، إنه لا ما يتعزلش القاضي لغاية ما يثبت عليه جريمة معينة، مش بأمر بهوى الحاكم اعزله ويروح فين هذا الإنسان. وخاصة بقت الأمور لها أشياء، يقولوا فلان درس القضاء ودرس كذا وبقت هي دي الوظيفة اللي بيعرفها، لما يجي الحاكم بمزاجه هشيله تودي فين. يبقى على ذلك هنا لا ينعزل، إنه مجرد إنه أنا هواي إن أنا أشيلك ومشيك يبقى يعمله. ولذلك بقت من الأمور الآن القاضي بينعزل ويرفع قضية على الحاكم ويرجع تاني يتعين تاني، لأنه يستحق أن يكون في المكان اللي فيه. فلما نقول هنا الفقهاء يقولون ذلك كحسم مادة الخلاف، إذا كان الله مش بإيده حد يعملها إلا أنه قال له اتعزل خلاص، لكن بإيده يفعل شيء مالوش، لا مالكش أنك تفعل هذا الشيء، فله أن يفعله. قال عمر رضي الله عنه: لأعزلن أبا مريم، يعني عن قضاء البصرة، وأولي رجلا إذا رآه الفادي فرقه. فعزله وولى كعب بن سوف. ده عمر رضي الله عنه، يعني كأنه وجد أبا مريم اللي مولود على قضاء البصر رجلا ضعيفا، والخصوم يعني بيضحكوا عليه وبيعملوه مش قادر يفصل بين الناس، فقال حعزل أبا مريم، ده التقوى بتاعته والضعف بتاعه ده حيسد الدنيا، يبقى نشيله سوى ضعفه. هو ظن انه يعني باللين مع الناس هيقدر يحكم بين الناس، ما نفعش. فالقاضي مش ان هو يكون اللين بين الناس، لابد القاضي يكون فيه حزم، لانه بيحكم باشياء، فين اللين لما هيحكم اقطع ايد فلان واحكم على فلان بالرجمة وكذا، لابد من الحزم عند القاضي. وولى علي ابا الاسود ثم عزل علي بن ابي طالب، ولى ابا الاسود الدؤلي ثم عزله علي، فقال: لما عزلتني وما خنت وما دنيت؟ لا أنا خنت ولا دنيت. فقال: إني رأيتك يعلو كلامك على الخصمين. هذا شيء تاني، إن القاضي لما هيقعد يزعق طول ما هو قاعد، طب الخصم هيقول حجته ازاي؟ يخاف. فعلى ذلك هنا علي لما وجد أبا الأسود الدؤلي صوته عالي على الخصمين، أنت اللي بتتكلم هم هيتكلموا أنت هيخافوا منك، فقال: لا أنا عزلتك بهذا الشيء. يقول ابن مفلح في الفروع: يحرم قبول القاضي رشوة وكذا هدية بخلاف مفتي. القاضي يحرم عليه أن يقبل لا رشوة ولا هدية، والرشوة حرام على كل الناس. فلما يعين القاضي هنا بالذات أنه إذا وصل رشوة القاضي فين بقى الحكم بما أنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ قال له: لا مش رشوة، وكمان الهدية. ومش القاضي وحده، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هدايا العمال غلول، هدايا العمال. أي موظف من الموظفين شغال في حاجة لمصالح الناس وداله إنسان يديله هدية بسبب هذه المصلحة، لا يجوز له أن يقبلها، لا يجوز له أن يقبلها، لأن صارت رشوة الآن. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: كانت الهدية فيما مضى هدية، وأما اليوم فهي رشوة. يعني في الماضي بياخذ الهدية والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي إنسان ويعطيه هدية، والنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بين الناس، ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم من الناس الهدايا. رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم مؤيد بالوحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى، فكان فيما مضى هدية، أما الآن لا صارت رشوة. قال كعب الأحبار: قرأت في بعض ما أنزل الله على أنبيائه عليهم السلام: الهدية تفقع عين الحكيم وتسفه عقل الحليم. الهدية أشوفه إلا الهدية تفقع عين الحكيم، الإنسان الحكيم أما تجيله هدية وتعود يقبل هدايا من الناس في النهاية كأنه بتعمي عينه ما يشوفش، بقى كان حكيما موفقا بسبب الهدايا بقى خلاص ما فيش حكمة عند هذا الإنسان. وتسفه عقل الحليم، إنسان الحليم بسبب الهدية، شيء ورا شيء يقوم يجامل اللي بيعطيه الهدية. وذلك الشاعر يقول: إذا أتت الهدية دار قوم تطايرت الأمانة من كواه. الهدية لما تدخل في الدار من الباب الأمانة تطلع من الشباك، اللي يتعود قبول الهدايا من الناس في النهاية حيجامل الناس على حساب دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا كان له منصب بين الناس، إذا كان له منصب بين، ما لوش منصب يقبل براحتك الهدايا، ولكن أعطي كما تأخذ أعطي الهدايا. الدليل على ذلك إيه؟ في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم ودعا ابن اللتبي ابن الأتبي فلما جاء حسبه فالرجل أمين فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا مالكم وهذا هديه. يعني الرجل ما خباش حاجة، ولكن قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ده المال اللي انتو طلبتوا مني أجمع الناس، أدي زكاة، وده الناس بهولي هدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقة؟ يعني أنت بتقول ده مالك وده هدية لي، هدية لي، هدية سبب الوظيفة اللي أنا بعتك فيها. لو أنت قعدت في بيت أبيك وأمك كانت هتجي لك الهدية دي لغاية عندك، ما جاتلكش إلا لأنك عملت عندنا في أموال المسلمين. ثم خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت إلي أو لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. مصيبة مصيبة، كل واحد بتولي وظيفة من الوظائف اللي ينفع بها الناس ويضر بها الناس ويخدم بها الناس، وبعدين يمد إيده يأخذ الهدية يجي شايلها يوم القيامة، يجي شايلها يوم القيامة. يقول: فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، صوت البعير الرغاء، أو بقرة لها خوار، صوت البقرة الخوار، أو شاة تيعر، صوت الشاة، ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلغت؟ صلوات الله وسلامه عليه. يقول أبو سعيد: بصر عيني وسمع أذني، يعني مش حد بلغني، ده أنا بنفسي بعيني شايف النبي صلى الله عليه وسلم وودني سامع النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول لنا الحافظ ابن حجر في هذا الحديث فيه أن من الفوائد يعني أن الإمام يخطب في الأمور المهمة، ومشروعية محاسبة المؤتمن، الإنسان الذي تأتمنه على شيء إن جاب لك الشيء تقوم تحاسبه على هذا الشيء، ومنع العمال من قبول الهدية. المحاسبة عظيمة جدا بين الناس، حتى بين أحد الناس، بين العمال وبين أصحاب العمل اللي عندهم. شغال عند إنسان أدير وبتلم فلوس الزبائن وكده، يحاسبك على المال، ما تقولش لا أنا أمين، ما تحاسبنيش، ما أنت ما حاسبتنيش قبل كده، إيش معنى نظري تحاسبني؟ لا تدري، في يوم من الأيام ممكن يظهر شيء يتهمك إنك طول عمرك بتسرقه، يمكن في يوم من الأيام أخطأت في شيء، مثلا طول عمره بيخطأ وبيضيع أموال المحل وبيعمل كذا، العامل يقول أنا بسلمه كل يوم كذا، وممكن ما يكونش هذا الشيء إلا الآن. يقوم هنا المحاسبة عظيمة وجميلة تقطع التنازع اللي يكون بين الناس. يقول المهلب: فيه أنها إذا أخذت تجعل في بيت المال، يعني الهدية تجعل إذا كان العمال يأخذونها ذا يأخذها منهم الحاكم ويجعلها في بيت المال. هنا برضو العلماء للإنسان اللي أخذ من الناس هذه الهدايا والأموال وحب يتوب إلى الله عز وجل يعمل إيه فيها؟ إذا ليست أموالها مش مال، يا إما يرجع الأموال لأصحابها، يا إما إنه هذه الأموال يتصدق بها. طيب فرضنا أخذها وأكلها وانتهت وصار أن ما حلتوش حاجة، إنه يرجعه يتوب إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله عز وجل، إن قدر يستسمح الناس ويستحل هؤلاء فليفعل هذا الشيء. لذلك الذي يكسب مالا حراما يريد أن يتوب إلى الله فليتحلل من هذا المال، يرد المال إلى أصحابه. فإذا كان المال من وجه محرم كبيع حشيش وبيع مخدرات وكذا، والمال في يده الآن يتصدق بهذا المال، قد يأخذ منه شيئا ينتفع به عشان يبقاش ما حلتوش حدا فارس، ويتصدق بباقي هذا المال، يبقى له شيء يسير يقيم به نفسه ويتحول عن هذا الحرام إلى الحلال. وربنا يقول: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ويعني لما نقول إنسان يتصدق بالمال الحرام مش عشان يأخذ أجر، مش عشان يوم، لا ملكش أجر فيه أصلا، ده هو وهو معك نار تحرقك، ولكن تتصدق به لتخلص من اسمه من الذنب الذي فيه. يبقى تتصدق بالمال الذي في يدك إذا كان حراما إلا أن يكون له صاحب. كثير من الناس يسألوا: أنا كنت شغال في محل عند واحد وكل يوم كنت باخد من محل 5 جنيه 3 جنيه أسرقها، وبعد كده أنا بقى لي 5 سنة وتبت الله، أعمل إيه الآن؟ أتصدق بها؟ صدق بها إزاي وصاحبها موجود؟ فصدق بها، ترجع لصاحبها. يبقى ترجع المال إلى صاحب المال وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى، بدل ما تأتي بهذا المال يوم القيامة مصيبته مصيبة يعني باقي المسائل في مسائل عايزة وقت طويل نبدأها الحديث القادم إن شاء الله، هبقى نكمل كتابنا بإذن الله في أيام السبت والاثنين والأربعاء بحيث ننتهي منه ونبتدي دورة جديدة بإذن الله في من أول الوضوء والصلاة يعني بعد شهر أو شهرين. فهيبقى أنا حرص يبقى يوم السبت والاثنين والأربعاء خلاص اتفق يبقى الجمعة درس رياض الصالحين بإذن الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.